نلاحظ ان هناك نظرة في من يزور المساجد في انحاء البلاد يدعون الله، وهذا لا اخفى او لا تخفى اهميته، لان اكثر الناس لا ياتي الى امثال هذه الندوات، وانما يحتاج الى ان ياتيه الدعاة في المساجد المختلفه كما كان يحدث فيما مضى، ويزداد هذا اهميه في الايام التي كثرت فيها الفتن والمضلات. نرجو تعليق سماحتكم على هذا الموضوع وجزاكم الله خير الجزاء. الحق واجب كما تقدم في جميع مساجد الودع، حق العلماء ان شاء الله كثرهم، حق عليهم ان يسحقوا الارض للدعوه الى الله ويتنموا الناس في المساجد وفي غير المساجد والاجتماعات الاخرى والندوات التي تعقد هذه المساجد، ان يجمع العلماء رجلين اخرى في كل مكان للدعوه الى الله عز وجل وايجاد الناس الى الخير حتى يكثر الخير وحتى يكثر الشر. هذا واجب على ذلك ما تقدم، وعلى من ولي هذه الامور ان يسعى في هذا الامر ويجتهد في إيصال الخير إلى الناس في كل مكان. نسأل الله أن يعيننا في كل خير.